ها؟ لا يستطيعون جماع كتاب رجالا أو ركبان على رجليه أو راكب. طيب على رجليه أو راكب، لكن اشتد القتال لدرجة أنه لا يعقل ما يقول. ترى تمسك الحارس دي وتبرى فتحة وتهيأ لنفسك إن أنت بترجع وتنزل تعرف تعقل ما تقول. لذلك إذا اشتد القتال وأصبح الإنسان لا يستطيع أن يصلي لا راجلا ولا راكبا وأصبح لا يعقل ما يقول، جاز للمسلمين أن يؤخروا الصلاة بعد انتهائها، ولا يقال حتما عليهم أن يصلوا رجالا أو ليه؟ خلينا يا جماعة، هو عارف يقول إيه هو عمل القتل؟ دهش عنده دهشة والوقار خير ما تعرف. لا يجوز للمسلمين ان يؤخروا الصلاة بعد انتهاء القتال، وفيها دليل عند البخاري، فيها دليل عند البخاري. يقول انس رضي الله عنه: شهدت فتح تسترى مع ابي موسى، شهدت فتح تسطر تسطر شهدت فتح تسطر مع ابي موسى بشباب كثير. لا، شهدت فتح تسطر مع ابي موسى فاشتد القتال حين اضاء الفجر. اشتد القتال حين اضاء الفجر، لما اول ظهور الفجر اشتد القتال وحمي الوظيف بين المسلمين وبين الروم. اشتد القتال حين عضاء الفجر فلم يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس. فلم يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس. فصليتها مع أبي موسى، فصليتها مع أبي موسى وما أحب أن لي بها حمر النعم، وما أحب أن لي بها حمر النعم. يقول سبب تأخير الصلاة إيه؟ كان وليس النوم وقت، لذلك هي أحب إليه من حمر النعم. فكأن أنا استفاد من أبي موسى رضي الله عنه أن الإنسان إذا أصبح لا يعقل ما يقول أثناء القتال جاز للمسلمين أن يأخروه بعد فهنا ضرورة، هنا ضرورة. فكأن أنس رضي الله عنه صح أنه صلاها بعد طلوع الفجر من أجل الجهاد لا من أجل أنه كان نائما. وسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحي على، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله لحديث عمر مرفوعا إذا قال المؤذن الله أكبر إلى آخر الحديث. الطالب بقوله فقولوا مثل ما يقول، الطالب إذا سمعت المؤذن فقولوا، الآن يقول وسنة إذا امتنع المؤذن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عوف في صحيحين السنن: إذا سمعت المؤذن فقولوا، ده أمر الطالب، الطالب لهذا الأمر. لا يا أخي ان شاء الله الاسبوع اللي جاي عبد الله بن عمرو هذا، ونسيت ان انا اجيبكم في الاصول. نتعرض فيه لحوالي 22 قاعدة أصولية أربع كلمات. إذا سمعت المؤذن فقولوا الكلمتين هما 22 قاعدة أصولية. لو كان عندي وقت النهارده كنت اشوفكم عليه 22 قاعدة. الحديث ينطبق عليه 22 قاعدة أصولية. أدعوكم على الزواج. إذا سمعت المؤذن فقولوا، فقولوا ما يكفي. فهنا يقول وسنة. إذا سمع المؤذن يراقب مع المؤذن. كما الذي صرف الأمر في قوله فقول. فتقول يا جماعة كده هو الشعر. سمع المؤذن قال خرجت من النار وسمعه يؤذن فقال على الفتوى هذا هو صار مصاب يعني المسلم صحيح والمؤذن احسن صحيح كان المؤذن يؤذن على عهد عمر وعمر يتكلم مع الصحابه او الصحابه يتكلمون ولم ينكر عليهم عمر وفي مسلم في مسلم عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فلما قال اشهد ان لا اله الا الله قال خرجت من النار خرجت من النار مين يطلعها ايضا يا جماعه من حديث هذه التوالي مين يطلع طارق من حديث هذه التوالي مش محتاجه جوده فليؤذن لكم وما امر الثاني خفيه شويه مش كده وما امر الثاني بالتوضيح مش كده وهم حديث عهد بالاسلام مش كده وتاخير البيان عن وقت الحاجه الى ذلك فلو كان واجبا ها لامر الثاني بالتوضيح خلف الاول وقد قول في هذا الحديث خالصا من قلبه طيب لا حول ولا قوة إلا بالله الحول التحول التحول يعني لا تحول لي من معصية إلى طاعة ولا من طاعة إلى معصية إلا بما يمدني الله تبارك وتعالى به من القوة لا حول ولا قوة إلا بالله لا أستطيع أن أتحول من طاعة إلى معصية ولا من معصية إلى طاعة إلا بما يمدني الله تبارك وتعالى به من القوة فلا طاعة ولا معصية إلا بقوة من الله تبارك وتعالى يمد بها العبد على الفعل خالصا من قلبه ليس عنده شيء من الشرك فيدخل الجنة قال دخل الجنة يدخل الجنة بالشروط مجتمعة ولا خالد بالإخلاص فقط ها؟ نعم لا، من الذي اعطى العبد القوه على الفعل؟ فلا قدره للعبد على فعل المعصيه ولا الطاعه الا من الله. لأن لو أراد أن يكون من مكانه سيئ، لأن لو أراد أن يكون من مكانه. القوة والقدرة التي استعملها الإسلام من أين؟ وما أعطاه القدرة وقال له أحسن وهلين هذا المسلم؟ إذا له القدرة من أجل الطاعة. ها؟ الآن عندنا مثلا بتطبع مثلا مثلا تديها المصحف في الحلقه ايه؟ وتديها كتب الخلاع والوجود، انت تصححها كتب الخلاع والوجود. القدره والقوه عطيت العبد من الله تبارك وتعالى، لكن هو امر بان يستخدم هذه القوه ايه؟ لا عمر سواها في المعقول، ولو استخدمها في المعقول فالفعل منه هو. إذا قوله دخل الجنة بالإخلاص مع بقية الشروط، اليقين والعلم والشروط المشترطة في كلمة لا إله إلا الله، ولا يتخلف من هذا الوعد الحديث إلا ما تخلف عند العبد من تحقيق الشروط. دخل الجنة إيه؟ يعني هل هو بمجرد ما يقول وراء المؤذن مثل ما يقول ادخل الجنه؟ ولا لابد من اجتماع الشروط كلها في لا اله الا الله؟ ممكن وعد ان الانسان يتخلف في هذا حيث مش ممكن؟ ممكن يتخلف، لكن التخلف يكون بسبب ما تخلف عند العبد من تحقيق بعض الشروط. يعني نربطها كلها ببعض ولا ينتفع من نص واحد الا في الحالتين اللي هي ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اذا كل الاذان في الترغيب نبقى فيه على الله الا الحالتين اللي هي بعض اهل العلم قال يقول لا حول ولا قوه الا بالله حيرتها يشرع يصح. نقول لك ليه؟ ليه يصح؟ لأنه لا يدعو نفسه. يعني هل هو يدعو نفسه يقول حي على الصلاح يا صلاح؟ وبالتدريج صدقت وبررت قال في الفروع وقيل يجمع، يعني يقول ذلك ويقول الصلاة خير من الله. نقف على الأصل في التقييم، الصلاة خير من الله، تقول الصلاة تقول مثل ما يقول. إذا لا نخرج عن الحديث إلا بحل على كلمة ويبقى ما على هنا على البحر يقول مثل ما يقول الله. لكن هل صدقت وضررت حرام؟ المؤذن صدق ولا ما صدقش؟ طيب بر بأن فعل عملا صالحا ولا يتم ولا يتم. فلو قلت للمؤذن وهو يقول الصلاة خير من النوم صدقت وضررت فلا إشكال، لكن لا تجعل سنة ولا تعلم الآخرين هو بالضبط. لا تواظب عليها فتجعلها سنة ولا تعلمها الآخرين. فلو واحد سمع المؤذن بيأذن فقال له صدقت وضررت بعد ما بدأ إيه؟ لا مفيش إشكال، لأن المداومة عليها يدخلها في فوض البدع أخر أو تعليمها الناس يدخلها بقول البدع. يقول صدق الله اتبعوا ملة ابراهيم ومن اصدق من الله قيلا، لكن في هذا الموضع بعينه والمواظبة عليها بدعة. وإلا في حلم ابن مسعود المسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أقرأ وعليك وعليك وانزل، قال نعم فإني أحب أن أسمعه عن غيري. صحيح قال فقرأت حتى بلغت حتى إذا جئنا لكل من المشهدين وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك الآن فنظرت فإذا عيناه من الرجال حسبك ما قال صلى الله عليه وسلم وفي لفظ الإقامة أقام الله أذانه يشرع له أن يقول إذا قال المؤذن الشهادتين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا والحديث عند لكن ماذا يقول هنا؟ بعد انتهاء المؤذن من الشهادتين رواية مسلم مجملة اشتملت معه وفي آخر ذلك لكن رواية ابن خزيمة نفت هذا الاحتمال شبوها نفت هذا الاحتمال وجعلته بعد الشهادتين مباشرة في رواية ابن خزيمة والصحيحة قال إذا سمعتم المؤذن يتشهد إذا سمعتم المؤذن يتشهد فقولوا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يعني بعد الشهادة سنة جماعة وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها ليس سنة وهي حديث ضعيف أن بلالا لم أخذ الإقامة فلما قال إقامة اشتراكه قال النبي صلى الله عليه وسلم أقام الله وأدامها وقال في سائر الإقامة كلام حديث عمر في ذلك فقلنا ليس لكن واحد منها أقامها الله وأدامها إلا اللي ننظر عليها ليس بيسا ليس بيسا ليس بيسا ليس بيسا والثاني خليك العبادة المتنع رجل شكا وقال الحمد لله فقرات السلام على رسول الله وقال وأنا أقول طيب الآن واحد شرب وبعد ما شرب قال الحمد لله ثم قال الحمد لله الذي لا الحمد لله الذي سقانا برحمته ماء عذبا فراتا ولم يسقنا بذنوبنا ماء الملح الأجاج يحرم عليك الحمد لله الذي سقانا برحمته ماء عذبا فراتا ولم يسقنا به ذنوبنا طيب ابن مسعود ياتي معنا في مسلم لما دخل عليه هارون شقيق غيره ظننا أن أهل البيت غافلين خشوا الجارية خرجت فقال أظننتم أن آل ابن مسعود ينامون يعني على أكثر الصباح أليس الشمس مش الجارية طبعا ما دخلتوش ليه؟ الله قام لأهل المسلمين الشفقين من آل ابن مسعود ينامون بعد الفجر قالوا أمر الجارية شوف الشمس يا فرائض لا لسه طلعت معه طيب

يعني المؤذن ممكن صحيح، لكن أظهر من كده لو قال إذا سمعتم، الآن يقول إذا سمعتم المؤذن كده، وما قال إذا سمعتم الأذان، فلو قال إذا سمعتم، فلو قال إذا سمعتم الأذان لاقتصر التفضيل على الأذان، فقوله إذا سمعتم المؤذن، المؤذن يسمع في الأذان وفي الإقامة الاثنين. يعني هل قال إذا سمعتم الأذان ولا قال إذا سمعتم المؤذن؟ والمؤذن يسمع في الإقامة ويسمع في الإقامة، هذا دليل صحيح؟ لا، والمؤذن، والمؤذن نقول قالها مثلا في مجلس مرة وهذه قالها في مجلس مرة. طيب لو عايزين نشرح الكتاب في الفارس ندخل نحضر معنا الفارس في الشيء التالي، ممكن نشرحه لشباب النظام السوري. وإن شاء الله بعد العيد نشتغل الشغل إلى الأسبوعين. خلي معاك لعبين ولا المستعجلين خلاص هاتوا معاك كل درس، كل هاتوا معاك طول الاسبوع كل درس ان شاء الله نبقى 10 دقائق كل درس. ها خلاص خلوا يا احمد مليو يجعلنا بعد اسبوعين درس 10 دقائق. ها؟ يعني كل 10 دقايق كل يوم. ها؟ اي 10 دقايق كل ده. ايه ده؟ كل ده. بعد العشاء. ها؟ بعد العشاء. لا من اقتطعوه كل ده 10 دقايق. هذا الموضع لم يأتي به عن النبي صلى الله عليه وسلم انه موقع يدي ولا عن حديث، يعني فكيف يصلي صلى الله عليه وسلم في المسجد 11 سنه في مسجد المدينه ولا يمكن انه رفع يديه بل لكن ان رفع احد مره يديه مره لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. يعني نضع لنفسنا القاعده المواضع التي ورد فيها رفع اليدين لا إشكال في رفع اليدين، زي الاستسقاء، الخروج، أما الأحاديث المطلقة في الدعاء المطلقة إن الله حي كثير يستحي إذا رفع العبد يديه فليرضهما خائبتين سترًا، جالس في البيت عايز يرفع يديه يرفع يديه، جالس في السيارة يرفع يديه، لكن الأماكن والمواضع التي لم يأتي فيها رفع اليدين لا يشرح فيها رفع اليدين، لا يشرح، فبين أدم وقام رفع اليدين لم يأتي عن فيه أنه رفع يديه ولا أحد يسأل. لكن لو فعلها رأيت أحد فعلها مرة لو فعلها. يعني هل دعاء بين هذا الإقامة لا يكون إلا برفع يديه؟ هل نستدل بالآداب بتاعت العلماء ونجعلها نص؟ لا رفع اليدين في الدعاء تواتر بس ورد فيها اكثر من 35 لكن كل المواضع المخصوصه التي لم ينقل فيها رفع اليدين عليه السلام لا تنقل فيها يعني هل ترفع اليدين على المنبر ايش يعني ليه ونفس المسألة اللي احنا بنقولها في المسجد لا يدعو بالخطأ لكن يدعو بالسبابة مش كده؟ ها؟ يدعو في السجود يدعو وجاي من رفع يديه وإن رفع يديه مرة لكن لا يجعلها بصفة دائمة لا يواظب على رفع يديه بين قدام وبين الصحيحين أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أحرى أن يستجاب لكم والحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه هو سيد فأكثر فيه من الدعاء طيب اللي هي ايه؟ من الأذان الخمس؟ لا يعني نأخذ العموم ونخصص به مفاش يعني الحديث العام الذي جاء وهل يلزم منه رفع؟ وهل يلزم منه رفع الذي؟ لا يلزم لو فعل ما احنا بنقوله لا يلزم لا يلزم لا يوضع لا يوضع إنما يصلي 11 سنة في مسجد المدينة ولا يقبل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه رفع يديه بالدعاء بين الأذنين ما هو هذا فيها حديث آخر قال ثم يدعو هنا وعند الإقامة فحل الدعاء من حين انتهاء الأذان إلى حين الإقامة، كل الوقت ده يا جماعة محل للدعاء، كل الوقت ده. لحد أنا في المرفوع عنه الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وجاء أحمد عند الإقامة ورفع يده. بعد الإمام أحمد وصل في هذا الشيء لم يصل لكن الدعاء بعد الإقامة بدعة انتهى المؤذن الإقامة وقف الإمام اللهم اغفر لنا ذنوبنا آمين من وراء لا يدعو بعد هل ينفي بكل واحد يحصل أجر المؤذن وإن لم يؤذن؟ نعم بالضبط لكن أجر المؤذن أجر في سنة داود الإسلام صحيح قال رجل يا رسول الله إن المؤذنين يغفلوننا إن المؤذنين يخذلوننا أفضل من مش كل الناس هذه قال إن المؤذنين يخذلوننا يوم القيامة قال قل كما يقولون فسرت عقبا قل كما يقولون فسرت عقبا يخشينا في ذلك لو الإخوة اللي حضروا معانا ونرى الدليل أولاني